لو قلت شعر كأنها الدر منظوم مثل عقود البحتري وابو تمام موفيتي مدح اللي بها الضيف محشوم ومعلدين بالصخات حاتم لاحر البزل الكوم ودرج ودى الطائف الغاري وزقام يسقيت مثل المنخف وصيفي وسوم درى الصخا والغيد زينات يا دار حاتم ناحر البزل الكوم ودرج ودى الطاي وغاري وزقام يسقيت مزن المنخف الصيفي وسوم درى الصخا والغيد زينات الأكمام لو كان ما تنتج فواكه ولا كروم تنتج معادنها الصخا بكل الأحجام هذه من أمجاد العرب عرفي وسلوم بدار السعود اللي يغذون الأيتام هذه من أمجاد العرب عرفي